صفحة 293. نعم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يغفر لنا ويشفينا وللحاضرين وجميع المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 88، ما هي الأمور التي يحكم على الإنسان فيها بالردة ويخرج عن الإسلام؟ الجواب: وبالله التوفيق، قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب، وكثرت تفصيلاتهم وإيراد أنواع بل أفراد من الأشياء المكفرة، وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد أو أولى منها. والأولى في هذا الباب بل وفي غيره أن تذكر أجناس جناس أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها. كلام على الكتاب اللي أكتب فيه، جيب لي كلام. أيوة. والأصول التي ترجع إليها لأجل إذا ذكرت، لا بدون تنبيه، لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلا. تجي ذكرت الأشياء، إذا ذكرت الأشياء تفصيلا كانت تمثيلا لا أصلا، والمرجع إلى الأصل الثالث من الكتاب والسنة والإجماع. فالكافر وهو ضد المسلم، والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الكفر يكون بواحد من أربعة أمور: إما بقول مثل سب الله والعياذ بالله، أو بفعل كان يسجد لصنم أو لكوكب، أو اعتقاد، أو يشك في شرع الله عز وجل. نعم شيخ، شو ضابط الاعتقاد يا شيخ؟ شنو ضابط الاعتقاد؟ اعتقاد سيأتي، سيأتي لها تمثيل، وهي أشياء كثيرة جدا. يعتقد أن الله ليس مستحق بالعبادة مثلا، أو يعتقد أن الرسول ليس رسول لجميع الناس بل هو للعرب خاصة فقط، سيأتي إن شاء الله. نعم. وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامه جملة وتفصيلا. فالإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخر. وقد يكون مع الإنسان من الإيمان وفروعه ما يستحق به المدح والثواب، ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب. ومراد الفقهاء في الكلام عن المرتد هو الذي لا يبقى معه من الإيمان ما يحقن دمه. فنقول: الكفر الكفار نوعان، أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أميين مشركين، وأيضا هذه من أميين مشركين وأهل الكتاب، يعني وجوده في هذا السطر خطأ، المفروض تكون بعد مشركين مباشرة. نعم. لا، من أميين ومن مشركين ومن أهل الكتاب، من يهود ونصارى ومجوس. نعم. وأهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان على اختلاف أنواعها، ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من أصناف الكفار والمتحيزين عن دين الإسلام. فهؤلاء جنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا وإجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم. لا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأميهم وكتابيهم وعوامهم وخواصهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. أو البعض مثلا ما ندري، لعل الصواب يكون معهم النصارى واليهود، هذا لا شك أنه إذا كان جاهلا ولا يعذر بجاهل أنه يكفر. فلا بد أن تعتقد أن هؤلاء كفار وإذا ماتوا على الكفر فإنهم سيكونون مخلدين في نار جهنم وعياذ بالله. نعم. يعني شيخنا اللي يتصفون أحد هذه الصفات ما يترحم إذا ماتوا؟ لا ما يجوز ترحم، ما يجوز ما تترحم. نعم. فهذا القسم ليس الكلام فيه، إنما الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون ما كان في سورة التوبة يقول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. نعم. ويزعمون أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل، ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من أهله، فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكفير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التزام دينه ولوازم ذلك، فمنها الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرك بالله إما شرك في الربوبية لأن يعتقد أحدا شريكا له في الملك أو التدبير أو الخلق لبعض المخلوقات أو الرزق أو الرزق الاستقلالي، وأما شرك في ألوهيته وعبادته بأن يصف نوعا من أنواع العبادات لغير الله تعالى، بأن يدعو غير الله من أنبياء أو أولياء أو غيرهم، أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، أو يعتقد أن أحدا يستحق الألوهية والعبادة مع الله تعالى، أو يجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليه يقربوه إلى الله كما هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه. وأمثلة هذا لا تحصى، ولكن هذا أصله الذي يرجع إليه. والنوع الثالث من الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الأول شرك في الربوبية، والنوع الثاني شرك في ألوهيته وعبادته، والثالث الشرك في إيش؟ الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والجن والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه وفي جميع أبواب الدين، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده والله عليه وسلم. شيخ خليط في جميع الرسل. نعم. كل الرسل لابد من الإيمان بهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. نعم. فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن أو إلى العرب دون غيرهم أو إلى بعض المسائل أو في بعض مسائل الدين دون بعضها أو في شرائع الدين دون حقائقه وباطنه، أو ادعى لنفسه أنه رسول الله أو صدق من ادعاها فكل هذه الأمور وشبهها شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخروج عن الدين. السبب الثاني من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب والسنة، وذلك أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله صدق كله وحق كله ويلتزم حكمه، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه صدق كله وواجب التزامه كله. فمن جحد القرآن أو شيئا منه ولو آية أو انتهنه أو استهزأ به أو ادعى أنه مختلف أو ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل الوحدة والفلسفة من أنه تشيع للجمهور والعوام، وأنه تخييل للأمور ورموز إليها ولم يصدق بالحقيقة، فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين. كذلك من زعم أن له خروجا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والصراط المستقيم، وكذلك من أنكر أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أو شيئا من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة فهو مكذب للقرآن والسنة. بل طريقة المؤمنين الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه وبجميع أنبيائه ورسله إلى الخلق، لا يفرقون بين أحد من رسله ولا كتبه. ومن أنكر البعث والجزاء والجنة والنار فهو مكذب للكتاب والسنة. ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصيام الصيام أو الحج فهو مكذب لله ورسوله ولكتاب الله ولكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وهو خارج من الدين بإجماع المسلمين. ومن أنكر حكما من أحكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كمن ينكر حل الخبز والإبل والبقر والغنم ونحوها مما هو ظاهر أو ينكر تحريم الزنا أو الخزي أو شرب الخمر فضلا عن الأمور الكفرية واتصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك من جحد خبرا أخبر الله به صريحا أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح صريح فهو كافر بالله ورسوله. عندي سؤال الكره مجرد الكره شيخ للصلاة أو لغيرها هل تعتبر من ضمن هذه الأحكام؟ لا أقل أقل هذا يدل على طبعا في أن في قلبه مرض في الكره لكنه أقل من قضية الإنكار ليس كالإنكار يعني معنى الجحد يا شيخ يعني اللي هو يعني أنكر وجوبه أي أنكر وجوب الصلاة تماما الصلاة يقول ليست واجب الزكاة ليست واجبة هذا لا شك أنه كافر لكن يعني مش زي مفرط يعني في أنه مثلا بيصاهر لا هذا لا يكفر إلا على مثلا من ترك الصلاة تهاونا ويج وكسلا فإنه يكفر بشرطين كما يذكرونه في أول كتاب الصلاة. وكذلك من شك في شيء من ذلك بعد علمه به ومثله لا يهمه فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تقييد لا بد منه وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم حقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك. ولنذكر لك أمثلة لهذا الأصل وهو أن الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معهم من الصحابة والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضروريات الدين. ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال بدأ طبعا عندنا أن الخوارج فيهم روايتان رواية الأولى أنهم ليسوا بكفار وهو المذهب والرواية الثانية أنهم كفار وهذا الذي قال عنه البرداوي أنه الصواب وهو الصواب الذي ندين الله به يقول أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ماذا بقي نعم. قال الله قد فعلت وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية بل أبلغ من ذلك أنهم يرون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم مع أن مذهبهم غير تكفير المسلمين. هذه مسألة معروفة وهي الأخذ من أهل البدع هل يجوز الأخذ من أهل البدع؟ الواضح من عمل العلماء السلف أنهم يأخذون منه خاصة إذا عدم غيرهم فلا بأس أن يأخذ. البخاري روى عن بعض الخوارج روى عن بعض المبتدعة فإذا لم يوجد غيرهم ولا يوجد علم إلا عند هؤلاء فيأخذ منهم العلم. نعم. إذا تبين صدقهم مع أن مذهبهم على غير

الكتاب. والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر، أو لم يلتزم ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة وكل ما ذكروه الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة، فإنه يعود إلى هذا السبب. فالكفر حق لله ورسوله، فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله، فهو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، والله تعالى أعلم. السؤال 89: عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة. الجواب: ولله التوفيق. الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا يتناوله جميع الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرها، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه، فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار وهي أوسع الأصناف حلة، ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيا وطعامه ما مات فيه. والصحيح حل عموم حيوانات البحر، وأنه لا يستثنى منها شيء، كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد. والمذهب ما هو؟ ما الذي يستثنى؟ الحية، الضفدع والتمساح والحية. المذهب أنه لا يباح الضفدع والتمساح الحي. الشيخ يرجح أن كل حيوانات البحر مباحة للآية: حل لكم صيد بحري وطعام متاع لكم السيارة. نعم. لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة، حتى أن حله عام للمحل والمحرم، ويباح الأنعام الثمانية، والخيل وأنواع الصيود والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بالأمور، إما أن يمص الشارع على عينه كالحمر الأهلية، أو مص الشارع على أنها إيش؟ أنها رجس نجسة. نعم. أو على حده كما حوم كل ذي نار من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وإما أن يكون خبثه معروفا إما عند العرب ذوي اليسار كما هو المشهور عند الأصحاب، أو لا عبرة بهذا الحد بل العبرة بخبثه بنفسه، وذلك كالفأرة والحية والحشرات. وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا. نعم، كل ما أمر الشارع بقتله فهو محرم، كذلك ما نهى الشارع عن قتله فهو أيضا محرم. نعم. أو نهى الشارع عن قتله، أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والضخم ونحوها، أو متولدا بين حلال وحرام كالبغل. والبغل طبعا متولد منين؟ الفرس والحمار. والسمع بكسر السين هو ولد الضبع من الذئب، ولد الضبع من ايش؟ الذئب. والعصبار عكس السمع، ولد الذئب من الضبعة، يعني أمه من الضباع. أو يكون تحريمه عالما بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة، فإنها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع عقل النجاسة وتأكل الطاهر ثلاثة. وإما أن يكون محرما لنجاسته كالدهن واللبن المتغير بالنجاسة، وإما أن يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم، أو محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيشة، أو محرما لأن طيبه وحله شرطه الزكاة الشرعية فيموت حتى أنفه، أو يزكى في غير محل التزكية، أو بغير آلة الزكاة التي تحله، أو المزكي لا تباح تزكيته كالكافر غير الكتابي، أو يزكى ويذكى. نعم. أو يزكى مفروض يذكى مكتوب. نعم. أو يزكى ويذكر عليه اسم غير الله. فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثا محرما، وما لم الخبز فهو حلال. واعلم أن الخبز نوعان، أحدهما الخبيث بذاته كهذه الأنواع المذكورة فهذا هو المحرم، والنوع الثاني الخبيث برداءته أو دناءته أو رائحته، فهذا النوع لا يحرم وإنما يكره بعضه في بعض الأحوال. فالأول مثل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن المراد به الرديء، وذلك لا يحرم أكله. والثاني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيثا لدناءة مكسبه، ولو كان حراما لم يعط الحجام أجرا والثالث كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منها، وأمر أن تقرب لبعض أصحابه، ولو كان حراما لم يقر على أكلها، والله أعلم. السؤال 90: ما هي شروط الزكاة؟ الجواب: المزكى نوعان، مقدور عليه وغير مقدور عليه، كصيد ومعجوز عنه. معجوز. كصيد ومعجوز عنه. والثاني أوسع من الأول كما يأتي. والشروط للزكاة والصيد بعضها في الذابح الصائد. ايش عندك يعني بعضها في الذابح والصائد؟ بعضها في الذابح والصائد، وهو ان يكون عاقلا مسلما او كتابيا، وان يقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح، وعند رمي سلاحه، وعند ارسال الجوارح في الصيد، وان يكون قاصدا للفعل. وبعضها في الآلة، وهو ان تكون محددة تنهر بحدها لا بشكلها، ويدخل فيها كل آلة لها حد أو نفوذ كالرصاص ونحوه، إلا أنه يستثنى من هذا الظفر والسن. يدل على أنه يبيح إيش؟ الذكاء الرصاص. إحنا ذكرنا خلاف بين اللبدي وبالمدران. شيخ الرصاص أنواع شيخ. ذكر احنا ان الاقرب انه اذا كان له راس محدد فان الصيد يحل، لانه حينئذ يقتل بايش؟ بحده. اما اذا لم يكن له راس محدد فانه يقتل بثقله فيحرم. نعم. طيب شيخ الافخاخ كلها محرمه الا اذا صادها لحق عليها يعني وذكاها. نعم. وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو إحدى الروايتين، وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أما السن والضوء. المذهب أن الذكاة بالعظم محكمة جائزة إلا إذا كانت عظما أو سن، إلا إذا كانت سن أو ظفر. سن أو ظفر. وأما بقية العظام فيباح التذكية بها. الشيخ يقول أن العظام كلها محرم. نعم. وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. فعلله بأنه عظم فدل على أن جميع العظام لا يحل الذبح بها، ويشارك الصيد. ويشارك الصيد الذبح على الصيد الذبح. ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ. ويزيد عليه أن يكون أيضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصير بنابه ومخلبه. ويشترط في هذه الآلة أن تكون معلمة تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا دعيت، ولا تأكل من الصيد إذا كان كلبا. وبعض الأصحاب قال: التعليم ما يعد بالعرف تعليما، وهو أقرب لظاهر الآية ولسهولة الأمر، وأن يذكر اسم الله عند إرسالها،

فيها يقصد بها أو التصديق أو التكذيب. فالأصحاب أجروها من التعاليق المحضة حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بها وهو المفتى به في المذاهب الأربعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الأيمان لأن عقدها عقد الأيمان والقصد بها ما يقصد بالأيمان فجعلوا فيها إذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق. هذا رأي الشيخ والمذاهب الأربعة. والمذهب هو أنه إذا وقع المعلق عليه فإن الزوجة تطلق. قال لا إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ثم ذهبت فإنها تطلق. أما عند شيخ الإسلام فإنه لا تطلق وعليه كفارة يمين. نعم. وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير من كتبه وقررها ورد حجة من خالف فيها. السادس نذر اليمين وهو نذر اللجاج والغضب. فهذا النوع لا يختلف المذهب أنه جاد مجرى اليمين فيه كفارة يمين. وكل الأيمان المنعقدة عدن الأيمان المعقدة منعقدة شيء صفة الأيمان شيء لا النقطة تلقيت أصلك من التاء. نعم صحيح. وكل الأيمان المنعقدة فيه لا كفارة فيها إلا بالحنس. والحنس قد يكون مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وقد يكون منهيا عنه إذا حلف على فعل هذه الأشياء. وقد يكون مباحا في المباحات. السؤال الثاني والتسعون ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف والنذر ولكن بينهما فروق. أحدها أن النذر التزام جازم لله تعالى فيلتزم الناذر طاعة لله قاصدا بها به القربى من ربه والوصول إلى ثوابه. واليمين عقدها بالله وباسمه وقصد بها مجرد تأكيدها حلفا على فعله أو على تركه. فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله. الثاني أن النذر الشرعية لا بد من فعله سواء أطلقه أو علقه على حصول شيء فحصل أو زال أو زوال مكروه فزال فلا ينفع فيه كفارة ولا غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وهو الصحيح. وأما اليمين فتحل الكفارة ولهذا سماها الله تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالث أن عقد الحلف غير منهي عنه بل قد يكون واجبا أو مسنونا بحسب أسبابه. وأما عقد النذر فإنه مكروه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الإشارة إليه. وبهذين الوجهين علم أن النذر بغرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الأمور أن المسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة. نعم النذر بدايته إيش؟ مكروه لكن الوفاء به واجب. وقد امتدح الله عز وجل الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون. نعم. السؤال الثالث والتسعون ما المقنع في أيمان الحالفين؟ يعني إذا حلف الإنسان بشيء وأراد أن يكفر ماذا نرجع إليه؟ أول أمر نرجع إليه هو إيش؟ النية كما ذكر المؤلف النية والقصد. شوف قصدك ما هو قصدك من هذه اللي نعم. الجواب الأصل في مرجع الأيمان إلى النية والقصد. فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه تعلقت يمينه بما قصده وأراده فقدم على كل شيء فيقدم على موجبات الألفاظ والأسباب. ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض غير الغالب فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا آخر. فإن علمت النية أو نسيت أو تعثرت ما عند نية قال أنا ما نويت شيء نرجع إليه. نعم. فإن علمت النية أو نسيت أو تعذر الوصول إليها رجع إلى أقرب ما يدل عليها فيرجع إلى السبب الذي هدي اليمين وحمل ما هو الدافع لك على هذا اليمين؟ نرجع إلى هذا الدافع الذي حمله عليه اليمين. وأيضا إن لم يكن عنده دافع ففي مرتبة أخرى. نعم. وحمل الحالفة عدل الذي هيج اليمين وحمل الحالفة باختلاف الأحوال على فتحة الهمز تحت. وحمل الحالف على حلفه ثم إلى مدلول لفظه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال كلها. نعم، المذهب عندنا يرجع أول الهية ثم يرجع فيها إلى سبب ما هيجها، ثم يرجع فيه إلى التعيين، ثم يرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم. نعم. والحاصل أنه يقال ماذا أراد بحلفه ثم أقوى دليل يدل على إرادته والله أعلم. السؤال 94: ما الفرق بين القاضي والمفتي وما شروط كل منهما؟ الجواب: الفرق بينهما أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، والمفتي يبينه فقط. المفتي يجيب فقط لكن لا يلزم الناس به بالأخذ برأيه، أما القاضي لا، يبين حكم ويلزم به الخصوص. نعم. والفرق الثاني أن المفتي أوسع دائرة من القاضي، لأنه يفتي في الأمور المتنازع فيها وغيرها، والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس. المفتي يفتي في كل شيء سواء رفعت إليه أو لم ترفع إليه، أما القاضي لا يفتي فقط إلا فيما رفع إليه، مسائل متنازع فيها. نعم. والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس، فيبين الحكم الشرعي فيفصل به نزاعه. وأيضا المفتي يفتي على وجه العموم، والقاضي يحل قضية معينة المترافع فيها إليه. وترتب على هذا أنه لا يحكم القاضي بنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا على من لا تقبل شهادته عليه، والمفتي بخلاف ذلك كله. ومن الفروق أن القاضي اشترط فيه 10 صفات، والمفتي إنما اشترطوا له العلم بما يفتي به، مع أن الشروط التي ذكروا في القاضي كثيرا ما يتعذر اجتماعها. ولذلك قال الشيخ تقي الدين: إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان والقدرة، وعماد الشروط التي تشترط في القاضي والمفتي العلم، وهو أصل لحد القضاء والفتوى. نعم، شروط القضاء 10 لو قلنا بها ما أحد يحكم الآن، ما كل القضاء الآن لا تتوفر فيهم الشروط 10، منها هو شرط أن يكون مجتهدا، لكن مثل ما قال الشيخ الإسلام تقي الدين أن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، يعني شوف توفر أكبر قدر منها في القاضي، فإذا وجدت ولي إيش القضاء. ومنين نأتي من القضاء فيهم 10 شروط نجيبه من السماء؟ لا، نولي قضاء من نفس إيش المجتمع، من نفس الناس. نعم. واشتراط الاجتهاد في القضاء، ثم ذكرهم تلك الصفات التي تشترط في المجتهد فيها نظر، فإن العلم الذي يصلح به الإنسان الفتوى هو الذي يشترط للقضاء، وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله. والعلم الذي يحتاج إليه نوعان مجمع عليه من العلماء، وهو أرض مسائل الدين والأحكام، فهذا يكفي فيه التصور التام لمسائله، مع أن الالتفات إلى علته أو بعضها. لا بد أنك قبل أن تفتي في مسألة أنت إيش تتصورها، تفهمها. إذا ما تصورت الحكم فرع عن تصوري، لا تستطيع أن تذكر الحكم إلا إذا تصورت المسألة. أول شيء في المسائل الفقهية أنك إيش تتصورها. نعم. مع أن التفات إلى أدلته أو بعضها، لأن بذلك يحصل له العلم الاستدلالي. والنوع الثاني المسائل المختلف فيها، فهذه إذا تصورها ذلك التصور التام، وعرف أدلتها من الجانبين وأيوة كل من المتنازعين. فإذا كان يحصل الاستدلال بأن كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه وكيفية الاستدلال بالأدلة ومراتبها، تمكن بذلك من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عندهم من الفطرة والفهم، فبذلك يصلح للفتوى والقضاء. ويحتاج المفتي والقاضي، ويحتاج أحوج منه العدد قاضي أحوج منه هذا مبتلى خلاص. ويحتاج المفتي والقاضي أحوج منه إلى معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم وتميز صادقهم وتمييز صادقهم من كاذبهم، فإنه أعظم عامل على النهوض بوظيفته. نعم لا بد يعرف أحوال الناس، القاضي لا بد يعرف عرف الناس في ألفاظهم في طريقة تعاملهم. مثل الآن إذا أوصى مثلا لولده، الفقهاء يقولون أن الولد يدخل فيه إيش؟ الذكر أنثى، بينما الناس الآن عندنا يستخدمون الولد على إيش؟ على الذكور فقط. فلا بد تعرف أحوال الناس والعرف الذي عند الناس. نعم. ولا بد للقاضي من سلوك طريق العدل، ولا يتمكن من العدل الا بمعرفه الحقوق الثابته والمنفيه، ولا يمكنه ذلك الا بسلوك الطريق الشرعي. واعظم كليات الشريعه في هذا الباب انه حكم بان من ادعى حقا من الحقوق التي يتقرر ثبوتها التي لم يتقرر ثبوتها او ادعى الخروج من حق كان ثابتا، انه لا يثبت ذلك مجرد دعوى حتى ياتي بالبينه الشرعيه المثبته للحق او الناقله له. فان لم يات بذلك فاليمين على من انكر ثبوت ما ادعى ما ادعي به او نفي بنفيه بعد الثبوت. ومن الكليات النظر في قرائن النظر في قرائن الدعاوي والمدعين والمدعى عليهم وشواهد الأحوال التي تعينه على فهم القضية بالقضية المعينة، والبحث عن أحوال الشهود وعدالتهم. وإذا كان الشيء مهما وحصلت البيبة من الشهادة فما أحسن الاستعانة على تحقق ما شهدوا به أن يستعيده كذا عندك ما؟ يستعيد يعني لعل يطلب منهم إعادة ما شهدوا به، لكن ماذا عندنا ما يكرر، ما يطلب منهم التكرار. نعم. أن يستعيدهم صفة ما شهدوا به، وأن يفرقهم عن عند إمكان ذلك، ويسأل كلا على انفراده كيف شهد وأين وعلى أي حال، ولا يفعل ذلك إلا عند الحاجة إليه، ولا يشدد في تعامل الشهود. ويحضر مجلسهم الفقهاء وأهل العلم والعقل ويشاورهم. وحاجته إلى التأني واستيراد كلام كل واحد من الخصمين، وأن يبدي كل جميع ما عنده أعظم من حاجة غيره، لأن الخطر عظيم وكل يدعي أن الحق له. السؤال 95: ما الطريق إلى التخلص من شركة الشريك؟ الجواب: لا يخلو المشترك إما أن يكون وقفا أو ملكا، فإن كان وقفا فله طريقان مؤقتان، أحدهما أن يتهيأ أحدهما، فإن كان وقفا فله طريقان مؤقتان. أيوه. أحدهما أن يتهيأ في همزة عندك؟ لعل عاد تجي مفروض يتهايأ، يعني إيش يكون واحد يوم ينتفع والثاني يوم الشخص الثاني، أو شهر وشهر أو أسبوع وأسبوع. نعم. أحدها أن يتهايأ ويتناوب الانتفاع بالموقوف على كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا. الثاني أن يؤجره بينهما لأجنبين أو لأحدهما ويقتسم الأجرة على قدر الاستحقاق. وثم طريق ثالث وهو المهايأة. ها عندك همزة؟ في قبل التاء مربوطة همزة؟ طيب. وثم طريق ثالث وهو المهايأة بالمكان، بأن يقتسم الدار أو نحوها، وكل ينتفع بما صار إليه وهي باقية على شركة الوقف. فمتى مضت هذه المهايات عادت إلى حالها. النوع الثاني: الأملاك غير الوقف، والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من الأوقاف، فما يجري في الأوقاف. الطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من إيش؟ من الشركة في الأوقاف. الأملاك التي ليست موقوفة. نعم. من الوقف ما يضع. أحسن. وقف أكثر يعني تحرز من الملك المطلق. نعم. فما يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الأملاج عند تراضيهما إن شاء أجرا أجرا شنك يا عمر أجرا بدون تنوين إن شاء أجرا أو هايا أو هايا كنت تجي أو هايا بالزمان أو هايا بالزمان أو بالمكان والملك على شركته وله طريق رابع وهو أن يبيع برضاهما مطلقا سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا فإذا تراضيا على بيعه في جميع الأملاك فهو أوسع طريق لإزالة الضرر وإذا باع إما أن يشتري أحدهما أو أجنبي اختصم الثمن على قدر الأملاك وقد يجبر الممتنع منهما على البيع وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فإذا طلب أحدهما البيع فيها بيع مشترك. الطريق الخامس القسمة وهي أيضا نوعان نوع يتراضيان به يتراضيان عليه يترى مد بعد الراء يتراضيان نوعا يتراضيان عليه نوع يتراضيان عليه عند التراضي ولو فيما فيه رد عوض وقيل حتى مع الضرر إذا رضي من عليه الضرر لأن الحق له فإذا رضي به جاز وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع أحدهما فإن كان لا ضرر على واحد ولا رد عوض من أحدهما على الآخر أجبر الممتنع وقدم قوله على قول من يريد إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير. نعم هذه يسمونها قسمة إيش؟ الإجبار مثل أن يشتري في أرض بيضاء 1000 متر مثلا ها؟ بيضاء ما فيها لا بنيان ولا فهذه القسمة فيها قسمة إجبار يجبر الممتنع فخلاص نعطي هذا النصف نصيبة وهذا النصف أو هذا ثلثين وهذا الثلث على حسب إيش حقه في الأرض. نعم. وإن كان فيها ضرر أو رد عوض لم يجبر الممتنع هذا تفصيل قول في القسمة. السؤال السادس والتسعون ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وبأي شيء يشهد وعدد الشهود؟ الجواب أما حكم الشهادة تحقلا وأداء فإنها فرض كفاية وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليه وتتعين على من تحملها وهذه في حقوق الآدميين وأما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل. نعم حقوق الله عز وجل الشهادة فيها ما الحكم فيها؟ الأفضل إيش؟ تركها يعني من رأى شخصا يزني الأفضل ما إيش؟ ما يشهد عليه من رأى شاربا للخمر الأفضل أنك إيش؟ ما تشهد. أما حقوق الآدميين فتحمل الشهادة فرض كفاية وأداؤها فرض عين مع القدرة لها شروط معينة. وأما صفة الشاهد فأن يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا مكلفا ناطقا غير معروف بكثرة غلط ولا سهو غير والد للمشهود له ولا ولدا ولا زوج ولا زوجة ولا شريكا ولا يجلب بشهادته له نفعا ولا يدفع بها عنه ضررا ولا عدوا لمن شهد عليه. وأما ما يشهد به فلا يشهد إلا بما يعلم من رؤية أو سماع من المشهود عليه أو من الاستفاضة فيما يقبل فيه بالاستفاضة. وأما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشاهد فمن الأشياء ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال معدول كالزنا ومنها ما لا يقبل فيه إلا 3 كدعوى الإعصار بمعروف بالله. شخص مثلا معروف بأنه غني ثم ادعى أنه معسر فلا بد لإثبات دعواه أن يأتي بثلاثة شهود. نعم. ليأخذ من الزكاة ومنها ما لا بد فيه من شهيدين عدلين ورجلين كبقية الحدود. نعم الحدود كلها تثبت بإيش؟ برجلين إلا حد إيش؟ الزنا. إلا الزنا 4 حد الشرب حد القذف قطع الطريق. نعم. كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي وذلك المال وما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة فيه عندك عمر؟ نعم. ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ومنها ما بينه ما بينته نعم. ومنها ما بينته أيمان المدعين وحليفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في دعوى القدر. إذا حصل لوث وقليلة حلف المدعون على القاتل 50 يمينا وثبت موجب القتل. ومنها ما بينته دعوى المدعي ونقول المدعى عليه عن يمين في الحقوق المالية. ومنها ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والأموال التي لا يدعيها من هي في يده. ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد. ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الآخر وأنواع البينات وهي المرجحات كثيرة. السؤال 97: إذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه؟ الجواب: إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور مهمة، منها وهو المقصود الأعظم قطع الخصام وثبوت الحق لمن حكم له به وثبوت الحق على من حكم به عليه. ومنها أنه كما يقطع النزاع فإنه يرفع الخلاف، فمتى حكم في قضية يختلف فيها أو رفع الخلاف ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة. ومنها أن حكمه محترم فلا يقطع. ومنها أن حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الأهلي حاكم المؤهل حتى ولو تغير اجتهاده فلا يعني لا يأتي يحكم في قضية الآن بعد سنة يتغير رأيه يقول خلاص ما تنقض حكم اجتهاد لا ينقض بمثله. نعم. ولا ينقضه غيره أيضا، ولا يأتي قاضي آخر ينقض الحكم. لذلك ما يجري في المحاكم الآن ما ندري ما أصله، أن القاضي يقضي ثم استئناف وقد ينقض الحكم، ما أدري منين يعني أتي بهذه الطريقة، الله أعلم. نعم. حتى ولو تغير اجتهاده فلا ينقضه هو ولا ينقضه غيره، ولا يستأنف المدعي أو المدعى عليه الدعوة لحاكم آخر. لا يترافعون في القضية نفسها إلى قاضي آخر، لا خلاص إذا حكم القاضي خلاص انتهى. نعم. فإنه لولا هذا الحكم لم يثبت حكم، ولتلاعبت أيدي الشهوات بحسب الأوقات بأحكام الحكام، ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم. ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم المبنية عليها الحكم لم ينقض، ورجع الغالب على شهود الراجعين إلا إذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا، فهذا يتعين نقضه. هذه الحالة التي يجب فيها نقض الحكم إذا خالف القاضي نص الكتاب أو السنة أو خالف الإجماع فينقض، وإلا فلا يجوز نقضه أبدا. نعم. ومنها أنه إذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الآخر سواء كان قريبا أو بعيدا. السؤال 98: متى تصح الشهادة على الشهادة؟ الجواب: عند تعذر شهود الأصل بموت أو غيبة أو عجز أو خوف أو غير ذلك من الأسباب، فالشهادة على الشهادة في منزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطراب. وهذا من أنواع فوائد الشهادة على الشهادة أنه يحتاج إلى حفظ الحقوق، وقد يتعذر شهود الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم فاحتي إلى شهود الفرع والله أعلم. شهود الفرع هم الذين يشهدون على إيش؟ شهود. هناك شهود أصل وشهود فرع. شهود أصل هم الذين شهدوا إيش؟ الواقع. شاهدوها بأنفسهم. فقد يكون هؤلاء الشهود ميتين أو مسافرين، فهناك شهود فرع لهم سمعوا منهم ما شهدوا به، فيقضي القاضي لهم يقضي بهذه الشهادة. شهود الفرع. نعم. السؤال 99: ما حكم الإضرار بأي شيء يحصل؟ الجواب: حكم الإضرار إذا حصل المكلف مختار أنه يثبت عليه ما قضى به ولا عذر لمن أقر وهو من أقوى البينات، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو نسيانا لم يقبل قوله. وأما ما يحصل به الإقرار فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظ كثيرة بما يحصل به الإقرار، كما ذكروا ألفاظ كثيرة في أبواب متعددة ويرتبون عليها من الأحكام ما يناسبها. واعلم أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني، وأن المدار في الحكم إنما هو على المعنى المفهوم من اللفظ. وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ الدالة على المعاني بألفاظ مخصوصة، بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم. فكل لفظ دل على عقد بيع أو إيجار أو نحوها من المعاوضات عقد به، وكل لفظ دل على وقف أو وصية أو قرع أو طلاق أو واجعة حصل به، وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه إن عقد به. هذا آخر ما يسر الله إتمامه، وقد حوى من فضل الله وكرمه مع اختصاره ووضوحه أهم المهمات من الفقه في الدين في أبواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها والأقضية وتوابعها، مع التنبيه على وجه الحكم والأسرار التي شرعت الأحكام لأجلها وانبنت عليها، وفيه من الأصول والضوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد وردها إلى قاعدة جميعة ما يهيئ طالب العلم إلى الارتقاء إلى أعلى درجاته من طريق مختصر سهل. ولله الحمد والمنة والفضل، وهو الذي يسره وسهله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرقت من كتابته في 17 رمضان سنة 1358 من هجرة على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. جزاك الله خير. والشيخ رحمه الله يعني ألف هذا الكتاب في عام 1358 قبل أن يموت بتقريبا 23 سنة، وتوفي في عام 1376، وألفه في 58 إلى 68، هذه 10 سنوات إلى 8 أقل من 23، يعني 18 سنة تقريبا، 18 سنة أو 19 سنة رحمه الله. ويقال أنه ألفه وطبعه على نفقته ووزعه على طلاب العلم. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الكتاب المبارك. وأود التنبيه على أن الإنسان لا يتوقف عن طلب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له طريقا إلى الجنة. فسلوك طريق العلم فإنه يسهل لك طريق إلى الجنة، ولو لم تكن عالما، حتى قد لا تكون عالما ولا تصل، المهم أنك تسلك الطريق. مجرد سلوك الطريق فهذا سبب موصل إلى الجنة، سبب سهل الوصول إلى الجنة. وأيضا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان كلما تعلم مسألة رفعه الله بها درجة، ولكن لا يغفل الإنسان عن العمل، لا يغفل الإنسان عن العمل. وأنا أوصيكم بالحرص على حضور حلق العلم وحلق الذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقالوا: وما هي رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ولا يخفى علينا هذه الأيام من قلة الدروس، بينما في وقت من الأوقات كانت الدروس كثيرة وملأت المساجد. هذه الأيام الأخيرة أو السنوات الأخيرة قلت الدروس، فينبغي الإنسان أن يحرص على حضور أي درس، أنك ترتبط بدرس، تواصل بدرس، أو أنك ترتبط بدرس مع صاحبك تتذاكرون فيه العلم. وكما مر معنا دائما نكرره أن الإمام أحمد يقول أن مذاكرة ليلة أحب إليه من مذاكرة بعض ليلة، مذاكرة في العلم، دروس في العلم مذاكرة فيه أحب إليه الإمام أحمد من إحياء الليلة بالصلاة. لو تقوم الليل كله وتتذاكر بعض الليل فإن تذاكرك بعض الليل أفضل من إحياء الليل كله أو الليل كله بإيش؟ بالصلاة. فيحرص إنسان على المذاكرة مع زملائه مع شياخه ولا ينقطع عن العلم، ويتعاهد العلم بالحضور والتسجيل والكتابة والحفظ والمراجعة وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك.